ولما كانت الحلقة 46 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن هبة الله بينما كانت تشكو ما بها إلى الله وتهنن طفلها وكأنها تنعى، ظهرت لها صبية من صبايا الجان وجهها تبارك الرحمن، فبادرتها بالتحية وقدمت لها الهدية، ثم انتزعت منها الطفل الوليد لتخفيه في مكان بعيد حتى يمر العام وتنتهي المحنة بسلام وينجو هذا الغلام من الموت الزؤام، وتركتها تصرخ وتستغيث ولا مغيث. أما القابلة المولدة المسمات مشكدة فقد أسرعت إلى أعوان الخان وقادتهم إلى هذا المكان، فبينما كان الزوجان الطيبان يتدبران ويفكران سمعا طرقات متواصلة وأتاهما صوت القابلة. يا خبر مين؟ لازم أختك ياسمين. أحسن يكونوا الملاعين يسألون الولد راح فين. مين؟ احنا فرسان الخان. فرسان الخان؟ هنقول لهم ايه دلوقتي يا عبد الله؟ ارتاح انت يا هبة الله، ان ما كنتوش هتفتحوا هنكسر الباب. افتحي يا هبة الله، دي اوامر ولازم ننفذ الاوامر. طيب حاضر حاضر. فين المولود؟ المولود مفقود. يعني ايه مفقود؟ يعني مش موجود. راح فين؟ وديته فين؟ خدوه الفرسان التانيين. فرسان مين؟ اللي بعتهم مولانا الخان ولسه توهم خارجين. كتبين احنا هو لسه جايين. لا لا، في فرسان تانيين قلنا غيرنا وخدوه منا، وقالوا انهم فرسان مولانا وخدوا المولود من ايدينا. اسمعي بقى اما اقولك انت، هو المولود هيظهر ولا نستعمل القوة؟ فتشوا عليه جوه. اتفضلوا فتشوا زي ما انتوا عاوزين. بقول لكم خدوا الفرسان ولسه توهم خارجين. انت خايفة عليه؟ هو هيجراله ايه؟ ده مولانا الخان بياخدهم يربيهم ويكبرهم. المولود مش موجود. ما لقيتهوش؟ تعبنا تفتيش وطلع تعبنا على ما فيش. مش هتقولوا خفتوه فين؟ ما قلنا لكم خدوه الفرسان التانيين. يعني مصرين؟ انتوا ليه مش مصدقين؟ وبعدين اللي ما نقدرش احنا عليه مولانا الخان يقدر عليه. اقبضوا عليهم. تعال تعال انت وهي. اوعى كده ما تمسكنيش. اوهم بالاوعى. حرام عليكم. حرام حرام حرام. يرجع مرجوعنا لموضوعنا. الأميرة كهرمان هبطت إلى عالم الإنسان وأنقذت الطفل المسكين، لكن بطريقة ما ترضيش الجن المؤمنين. لو يسمح مولاي يقول لي ازاي؟ لأني خطفت المولود من حضن أمه. ما هي مولاي ما رضيتش تتنازل عنه. لكن ده مش اتفقنا يا كهرمان. ما كانش في قدامي طريقة تانية يا ملك الجان، ولو ما كنتش أنا خطفته كان حيخطفوا الخان. طيب احنا هنتحقق منه وبعدين نتكلم عنه. فين كاهن الكهان؟ أمرك يا ملك الجان. تعال شوف شغلك، راجع العلامات اللي فيه بنفسك. خد سمني وريني. بسم الله. ما تخافش ما تخافش يا إنسي، عليك أمان الله يا إنسي. وريني وريني عينيك الحلو. الله إيه؟ لقيت ايه؟ تمام تمام. يا سلام، غلام اسمر طيب زي العنبر، يكسر السيوف ويرفع الفؤوس وتنحني له الرؤوس. مولاي الملك اكبر يا سلطان الجن الاحمر، الغلام ده حيكون له شان، هو ده المخلص اللي بينتظروه من زمان في عالم الإنسان، هو ده اللي حيزلزل الطغيان، هو ده اللي حيكشف الملك دونار، ملك النار، ويقضي على الشر والأشرار وينقذ العالم من الدمار. إرادة ربنا فوقنا كلنا، يتحفظ على هذا الغلام إلى أن يمر العام، وبعد ما يفوت العام يرجع لأهله بسلام وأمان، وترتب له المراضع من نساء الجان. دي مشكلة تانية كمان. مشكلة ايه يا كهرمان؟ عرضنا عليه المراضع ومع انه جائع مرضيش يرضع من جنية. ما هو لازم يرضع لبن انسية. ومنين نجيب له انسية يا مولانا؟ ما فيش غير والدته الغلبانة اللي زمانها عليه حزنانة. كهرمان، أمرك يا ملك الجان. زي ما جبتيه يا كهرمان تروح تجيبي والدته كمان. والطفل ده حيفضل كده من غير ما يرضى لحد كهرمان ما ترجع. وأنا مش هغيب. كل آت قريب. في حاجة كمان، انطلق الآن على جناح الرياح. على جناح الرياح نسم يا رياح. أنا الخان، حور خان، معرفش أقرر اتنين فلاحين وأعرف ودوا المولود فين؟ معرفناش نقررهم يا مولاي. أنا حعرف أقررهم إزاي، هم فين؟ موجودين. هاتوهم هنا قدامي، أنا حعرف إزاي أمشي كلامي. ادخلوا. تعالي هنا انت وهو. الرحمة يا مولانا الخان. انتوا عملتوا فينا كتير يا مولانا. مفيش فايدة، هي كلمة واحدة، وإن ما كنتش تتكلم في وقتك وساعتك أنا حأمر السياف يطير رقبتك. يا سياف. أمري مولاي. الرحمة مولاي. هي كلمة، هتتكلم ولا لأ يا مولاي؟ لأ لأ، هنتكلم هنتكلم. انتظر يا سياف. ها اتكلمي. ربنا ما يغلب لك ولي. انطقي. حاضر حاضر. هبة الله. اسكت انت. ها نعم. انا هقول لك الحكاية وعنيك كلها نظر يا مولاي. ما تطوليش معايا. لا، كنت قاعدة في ساعة الصبحية لقيت الباب اتفتح عليا ودخلت واحدة جنية. جنية؟ وخدت الولد من ايديا وبصت لقيتها اختفت عن عيني. ها ها. طب وبعدين؟ ولا قبلين. لطيفة أوي الحكاية. ده كل اللي حصل يا مولاي. يعني مش عايزين تقولوا وديتوا الولد فين؟ يا مولاي الخان، مرة تقولوا خدوه الفرسان، ومرة تقولوا خطفوه الجان. يا سياف. لا لا، اتشاهد على نفسك. هبوس رجلك. لك يوم يا سالم. اخلص. عبد الله. لك يوم يا سالم. سكتوا يا سياف. اللهم صبرك على ما بلاك. عبد الله. دي اغمى عليها الجثة دي، خلي العبيد تشيلها وتروح تدفنها، والولية دي عالسجن تاخدها، ولما تفوق انا حبعت اجيبها. امرك يا مولاي الخان. شيل معايا يا مرجان. الله، بص كده معايا، مش دي الداية؟ دي جاية علينا، لازم بعتها مولانا. مولانا الوزير ولا مولانا الخان؟ أهو كل سيان يا سجان. خالتي مش كده؟ افتح بأمر الخان. خير يا خالتي مش كده؟ السجينة اللي هنا اللي مخبية ابنها؟ ما خلاص عرفنا المكان اللي خبت فيه المولود، وعشان كده بعتني الخان. افتح يا سجان. حاضر، اتفضلي. هي فين؟ قومي يا منيلة. خالتي مش كده؟ قومي. ما خلاص مولانا الخان عرف المكان. مكان ايه؟ اللي خبيت المولود فيه. ارجع انت يا مرجان، دي اوامر الخان. حرام عليك، حرام عليك. انا هطلعه من عينيكي. متي متي. على فين يا خالتي؟ هقولك كل حاجة دلوقتي، بس اما نبقى انا وانتي. متي. ما احنا بعدنا عنهم، مفيش حد شايفنا منهم. انتي مش عارفاني؟ معرفكش ازاي وانتي مولداني؟ متأكدة؟ انتي خالتي مش كده، الداية المولدة. مولدة؟ يا قوي شوفي. الله، ودهشت هبة الله وكاد يغمى عليها ولم تصدق عينيها، فقد وجدت مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 46 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.